بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع بفضل الله عز وجل في سور جزء عام، والنهاردة إن شاء الله موعدنا مع سورة الماعون. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الصورة برضو من الصور قصيرة الآيات كثيرة المعاني. الصورة طبعا مكية، وفي الجو بتاع تحرير العقائد، تحرير الإيمان، تحرير جزء إضافي وهو شيء من سلوكيات المؤمن، يعني أنه على مقتضى إيمانه وتوحيده بالله عز وجل، ده يستلزم أنه يكون تفاعلاته لأجل وجه الله عز وجل. الصورة بدأت يعني التحذير والتشنيع والتعجب من فعل كثير من الكفرة المكذبين، وهذا التشنيع والتحذير وذكر فعلهم على سبيل التعجب والازدراء إنما هو لتنفير المؤمنين من التلبس بأفعال هؤلاء الكفار. يقول الله عز وجل في أول السورة، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، هل رأيت، هل عرفت، هل ميزت. الخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرا، إلا أنه ينسحب من مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى من دونه من جميع أفراد الأمة المؤمنة، اللي هي تتميز وتعرف وتقدر يعني تقوم على استيضاح وبيان هؤلاء المكذبين. الهدف من هذا الاستيضاح علشان التزيل عنهم، يعني احنا عندنا السنة بيّنت ان احنا نهينا عن التشبه بالمشركين، نهينا عن التشبه باليهود، نهينا عن التشبه بالنصارى. يعني للأسف الشديد، مثلا النهاردة الحد أجازة رسمية لأجل أعياد النصارى، أنا كمسلمة ليش علاقة بيها، ولذلك لا أشارك فيها ولا حتى بالشعور المراد بأريحية الأجازة، لا، الحياة تبقى ماشية عادية، لأن أنا منهية عن مشاركتهم في أي شيء، وخصوصا بقى أعيادهم، لأنه الأعياد دين. الشاهد أن الإسلام بين بشدة وبقوة سنن وطريقة وأفكار وطبيعة وأداءات الكفار، سواء كانوا أهل الكتاب أو غيرهم، علشان المؤمن يتزيل عنهم، ينفصل عنهم، يبين عنهم، ما يقلدهمش، ما يعملش زيهم، ما يتوجهش في الحياة بطريقتهم ولا بأفكارهم ولا بإدارتهم لملفاتهم. والحقيقة هذا من الأشياء اللي نحتاج أن نعيد الدندنة حولها، بالذات في الزمان اللي احنا فيه، اللي هو زمان العولمة، زمان إن الكرة الأرضية كلها بقت قرية صغيرة بتبص على بعضها عبر النت مثلا، وانت قاعد هنا بتبص على الناس بتعمل ايه في الكريسماس في امريكا في يوم 1 يناير في امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا وفي ايطاليا، كلهم كاثوليك، انجلترا بروتستانت بس مع الكاثوليك في الاحتفاليات، أو تيجي في 7 يناير بقى وورا منه العيد بتاعهم، يعني الأساس هو 7 وورا منه الاحتفال في في في في, في أيامهم في الكنيسة المشرقية، روسيا ومصر وأثيوبيا والدول المشرقية أيا كان، بس أنت بتبص على كل ده فتلاقي الجو العام احتفالي، فتقوم أنت بجهل منك كمسلم تعيش الجو، تعيش الجو بقى، يعني تبتدي يحصل لك شوية بهجة كده في قلبك مع الألعاب النارية وإضاءة الأبراج والناس اللي عمالة تجري والاحتفاليات، وهذا غزو قلبي. يعني حتى وإن لم تشارك بفعلك شاركت بمشاعرك، فمش مفروض أنك تشارك لا بفعلك ولا بسعادتك ولا بمشاعرك ولا حتى بمتابعتك. يعني للأسف الشديد التزايل دي مسألة خطيرة، وأكثر ما يدندن حوله القرآن قضية بيان أوصاف الكافرين والمنافقين لنتزايل عنهم ونفترق عنهم ولا نتابعهم ولا نحكيهم، والمسألة بالنسبة لنا مش محل اهتمام أصلا. يعني أنا مش عايز أخرج برا الصورة قوي علشان الحدث الحادث، لكن ممكن أعرج عليه لوحده يعني، لكن هذا مهم جدا ان احنا نستبينه ولو في اخر الشرح علشان بس نخلص الصورة متصلة، يعني لانه طبعا شرح الصورة بمعزل عن الزمان اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة يعني. لكن سبحان الله احيانا من الموافقات ومن عجائبها انه تأتي الايات او الاحاديث او اللطائف على مقتضى الزمان، فانا بحس ان هي كأنها يعني توجيه الهي. الشاهد الله عز وجل يبين لنا هنا وصف المكذبين، أعمالهم، أفعالهم، طريقتهم. الهدف من هذا أنك أولا تنفر من فعلهم، لفعلهم مخالف للدين، مخالف للفطرة، مخالف للإنسانية السوية. تاني حاجة أنك اوعى تعمل زيهم، لأنك لو عملت زيهم بقيت زيهم. فدي من أهم الدلالات اللي موجودة في هذا الاستفهام الاستنكاري التعجبي البياني لفعلهم، الاحتقاري لحالهم، الازدراء على وصفهم، كل ده موجود في أرأيت، شفت، عرفت، تخيلت، سمعت. أهو ده حالهم. المراد إيه يعني بعد ما عرفت حالهم؟ اوعى تكون زيهم، اوعى تشبههم، اوعى تقلدهم، اوعى تحكيهم. انت مسلم، انت الأعلى. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ طبعا البداية بهذا الوصف تعمل حالة في قلب كل مؤمن مصدق بالدين من النفرة والخندقية أو التضاد. يعني أنا عكسه، هو عكسي، إحنا ما نمشيش مع بعض، زي النار والمية كده ما يجوش جنب بعض. ولذلك البقية الأوصاف للأسف تجد بعض المسلمين ممكن يكون فيهم الذي يدعو اليتيم وفيهم الذي لا يحض على طعام المسكين، لكن البداية بتاعت الذي يكذب بالدين هي عايزة تنقلك إلى قضية التخندق، قضية أنك تبقى في فسطاط وهو فسطاط. بداية الفسطاط التصديق بيوم الدين أو التكذيب بيوم الدين، حط ما شئت ما من وراءها من الأوصاف. مش مفروض أبدا أن القضايا الإنسانية العامة الرئة والحنية هي اللي تتصدر التقسيمة. التقسيمة أساسها على أساس مؤمن وكافر، فريق في الجنة وفريق في السعير. تمييع هذه التقسيمة المراد منه تمييع ضوابط الدين، تمييع الولاء والبراء، تمييع الانتماء لقضية الدين. دي مسألة ينبغي أن نحذر منها في زمان يتعاطف الكفار مع بعض أمور المسلمين ويسكت المسلمين عن بعض الأمور التي ينبغي أن يتعاطفون فيها مع المسلمين. فتجدي ميزان الولاء والبراء في القلب يوشك أن يهتز، ممكن من ضغطة الواقع المعايش يحصل إشكالية في نفسيتك، تحس إن هو في إيه، هو إيه اللي بيحصل ده. الإسلام بيؤكد على أنه ميزان الولاء والبراء سيكون وهو كائن ويبقى أبدا أبدا هو قضية الاعتقاد، قضية الاعتقاد. ثم فرع ما شئت من بعدها وليس من قبلها. ولذلك كان بداية المفارقة اللي اقتضت التعجب والإزدراء على فعلهم والتنكير والتنفير منه أنهم يكذبون بيوم الدين. هذه هي الأساسية، هذه هي الأساسية. طيب لو اشتركنا في أننا لا ندع اليتيم لكن نصنا يكذب بيوم الدين ونصنا لا يكذب بيوم الدين، مش تبعي برضو. أيوة بس دول لا يدع اليتيم، يعني ماشي انت مع ملقية بتحسنا على بس يكذبوا بيوم الدين. فأصل التأتيمة هم خرجوا بر، يبقى أصل التأتيمة هي يكذب بيوم الدين أو يصدق بيوم الدين. أصل التنفير والتنكير من الذي يكذب بيوم الدين، ورا منه حط اللي انت عايزة حلو أو وحش، قسميهم فيما بينه. ممكن نقسم الذي يكذب بيوم الدين إلى قسمين، قسم يدعو وقسم لا يدعو، لكن يبقى أصل التأتيمة يكذب بيوم الدين. ونيجي على الجانب الآخر نجد الذي يصدق بيوم الدين قسمين، قسم يدع وقسم لا يدع، لكن أصل التأتيمة يصدق بيوم الدين. الأمور العقدية الإيمانية هي أساس تقسيم الناس وليس الأفعال الظاهرة. الأمور العقدية الإيمانية هي التي تقسم الناس إلى مؤمن وكافر، مصدق وغير مصدق، مع الإسلام عكس الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان يحدث مثل هذه المفارقة ومثل هذه المغايرة، ولعل دي من أهم أسباب عدم نشره بجلاء وصراحة لأسامي المنافقين، لاستبقاء لهذا الحد الظاهر الفاصل. الباطن أنا مش تخصصي، الظاهر الفاصل، الحد الظاهر الفاصل مؤمنين وكفرة، مصدقين بين قوسين بيقولوا، عشان احنا بناخد بالظاهر، بيقولوا وكفرة ما بيقولوش. المسألة دي مهمة شوية. أرأيت الذي يكذب بالدين ليس بعد الكفر ذنب، ما هو عمل الدهية الكبرى أن يكذب بالدين. والدين هنا المراد به هو يوم الدين، لأنه الدين هي قضية أنه الحاجة، حتى من معناه اللي احنا بنسكته في الحياة، أنه الحاجة تقدم ثم تسترد، حاجة تقدمها وبعدين ترجعها، فده دين، هو ده الدين. فالأعمال بتقدم ثم تسترد المجازاة عليها، سواء بالعقوبة أو بالإثابة يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة من أسمائه يوم الدين. ليه؟ لأن كل واحد بيجي ياخد بقى حقه اللي هو كان دفعه، يستوفي بقى. اللي دفع عبادة وصلاة وصوم وزكاة ياخد جزاء جنة ونعيم ورضا ورضوان، واللي دفع فسق وفجور وكفر وقتل وزنا ياخد عقوبته بقى، نار وسعير وزقوم. وهي كده يوم الاستيفاء للحقوق المقدمة، يوم المجازاة على الأعمال التي قدمتها في دار الدنيا. هذا الذي يكذب بيوم الدين كل المنظومة عنده بايظة، ولذلك كانت العمدة التصديق بيوم الدين في طلب المجازاة، لأنه الإنسان ممكن يعمل حاجة على سبيل الهيومانيتي زي ما بيقولوا، الإنسانية، الشفقة، الرفق بالحيوان حتى، ها؟ بس مفيش قضية طلب المجازاة من الله. يعني هو بيعمل كده ليه؟ بس عشان قلبه وجهه، عشان هو حنين، إنما هو لا يعتقد في هذا الإله ولا يريد منه إثابة، ولذلك مش داخل معنا في حيز الإثابة، علشان بس ما حدش يفنجر على الكفار ويقول لازم ندخلهم الجنة أصلهم كيوت قوي وحنينين. يا ستي هم مش عايزين الجنة أصلا، هم كيوت وحنينين وعجبهم هذا الحد إنهم يفضلوا كيوت وحنينين ويقال عنهم كيوت وحنينين ويعاملوا عن أنهم كيوت وحنينين، لكن ما أرادوا وجه الله عز وجل. فأنت مالك بقى؟ لأنه أنا كنت دايما أقول للأخوات، ليه نعين نفسنا محامي الكفار؟ هم ما طلبوش محامي أصلا، أنت ليه مالك؟ أنت مالك؟ أنت الشاهد يعني، هذا الذي يكذب بالدين إذا فعل هذه الإشكالية الصعبة الشديدة، كل ما وراءها هدر، لكن في العادة كل ما وراءها يكون مشابها لها من حيث الفساد والإفساد، ولا يستثنى من هذا إلا القليل، وهذا القليل إن كان فيه خير يأتي الله به، يأتي له به إلى الإسلام، يأخذ بنصيته إلى الإسلام. وإن كان صاحب رياء وصاحب شهرة وصاحب الصاحب، يبقى استوفى مراده وجزاءه بالثناء والشهرة والرفعة التي يحصلها في الدنيا. موطن المفاصلة، أصل المفاصلة، هل أنت مصدق بيوم الدين أم أنت مكذب بيوم الدين؟ أول جريمة ارتكبها هؤلاء أنهم كذبوا بيوم الدين، ولذلك كل ما يعقبوا من أشياء سواء أشياء حلوة أو وحشة كلها عليهم لا لهم. ليه؟ لأنهم ما طلبوا بها وجه الله عز وجل ولا أرادوا بها الجزاء يوم القيامة. ولذلك التلميح بأن قضية العقائد قضية جانبية، وده طبعا حوار بيدار في كثير من الطرح، بالذات لما تغلب الانبهار بالحالة الإنسانية في العالم الكافر تجاه القضايا الإنسانية في العالم المسلم، فيحصل لك حالة من الاهتزازة، ويحصل مع هذه الاهتزازة رغبة من الأجيال، وخصوصا الأجيال الأصغر سنا أو الأقل علما، رغبة في تمييع القضية العقدية لصالح القضية الإنسانية، وهذا خطر كبير، وهذا شر وبال. القضية العقدية هي أهم القضايا وأخطرها، هي التي ينطلق منها المسلم ويعود إليه، ما عندناش إلا هي. أرأيت الذي يكذب بالدين، هل علمت؟ هل سمعت عن فعله؟ هل أدركت سوء فعله؟ استفهام هنا زي ما العلماء قالوا هو للتعجب من فعلهم، لبيان حالهم، لازدراء أفعالهم، لتمييزهم، لتحقيرهم، كونهم يفعلون هذا الأمر البشع وهو التكذيب بيوم القيامة. مرجعية اليوم الآخر في قلب المؤمن هي اللي بتضبط الحياة. يمكن هو ده اللي بيخلي غير المؤمن بينبهر بالمؤمن، هو ازاي بيعمل كده، هو ازاي بيرضى عن القضاء، هو ازاي بيصبر على البلاء، هو ازاي بيطعن ويرضى ويقتل ويرضى ويضعف ويرضى ويأكل ويرضى ويجوع ويرضى ويتغنى ويرضى ويفتقر ويرضى. ازاي القضية الإيمانية هي سبيل النجاة، هي آلة النجاح، هي آلة التميز اللي موجودة عند ذلك المؤمن. ولذلك رأس مال نحن كمؤمنين هو إيماننا اللي في قلوبنا، هو ده رأس مال الذي لا ينبغي أن ندع أحدا يدخل إليه فيسرقه. هو ده ثروتك الحقيقية، هي دي الثروة الحقيقية اللي انت بتملكيها كمؤمنة بالله عز وجل، الإيمان في القلب. ما تخليش حد يسرق إيمانك تحت أي شبهة، تحت أي مسمى، تحت أي عرض. اللي بيكذب بالدين ما عندوش أي قضية لأجلها يصبر أو لأجلها يرضى أو لأجلها يتحمل. طب ليه يعني؟ ليس أمامه إلا دنيا، فعايز ياخد كل حاجة فيها التوب والماكسيموم، ليه ياخد حاجة وحشة يعني؟ عايز أحسن حاجة لأن هي دي بس. إنما المؤمن يتحمل لأنه حاطط في ذهنه إن في آخرة وهيعوضني ربنا هناك، هنا كان في بلاء بس الجزاء جاي، وهنا في صعوبات بس النعيم جاي، وفي هنا مشاق بس العطاء جاي، وفي هنا ابتلاءات بس الإكرام جاي. الدار الآخرة هي اللي بتخليك تتخطى الدنيا بحلوية فلا تفتن به، بمرها فلا تضيق وتضجر به، إنما دائما وأبدا رضيت بالله ربا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فقضية الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان الستة التي يكثر سردها وذكرها، يعني من أكثر ما يذكر في أركان الإيمان الركنين الأساسيين الإيمان بالله واليوم الآخر، مع أنه في أربع أركان تانيين زي ما أنتوا عارفين بنشرحهم في دورات العقيدة، لكن دول من الخطورة بمكان. الإيمان بالله عز وجل يحرر أصلا معتقدك، الإيمان بالآخر يضبط بصلاتك في طلب رضا الله عز وجل ومثوبته في اليوم الآخر. فالقضية المفصلية دي هي اللي بينبني عليها بقية كل فروع. ولذلك يدع اليتيم، يحض على طعام المسكين، وقضية المصلين والمرأة والمع، كل ده فرع عن ضبط البوصلة الأساسية، ضبط الاتجاه الأساسي. هل أنت مؤمن بيوم الدين أو مكذب بيوم الدين؟ الحمد لله، اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد لنا ولأحبابنا والمسلمين. هل رأيته هذا؟ تتم بعد ذلك في الآيات ذكر شيء من أوصاف هذا المكذب بيوم الدين اللي هي فرع عن تكذيبه، لأنه مكذب بيوم الدين فلا يريد جزاء، عايزها صد رد على قد الدنيا وانتهت القصة. فله أفعال كثيرة شينة ولئيمة وسيئة، لكن الصورة اختصت عدد محدد من الأفعال وماشي جدا مع تسمية الصورة، قضية المعون، قضية التعاونية، قضية الإنسانية، إنجاز لنا أن نقولها يعني. يقول عز وجل فذلك، أي هذا الذي يكذب بالدين أدى تكذيبه هذا إلى كثير من النعوت السيئة. ولذلك العلماء يقولون الفاء هنا للتفريع، لبيان تبعات التكذيب بالدين وآثاره على حياة ذلك المكذب وكيف صارت أفعاله مطابقة لمقتضى اعتقاده بأنه ما فيش يوم الدين. ومن هذا يدع اليتيم، الدع زي ما انت شايفها من اللفظة هنا، دي الدع من الألفاظ اللي فيها جمال صوتي. يعني شوفي مثلا لو قلت مثلا يمنع أو لا، الدع فيها شايفة الرجة في اللفظة، يعني انت وانت بتقوليها تحس انها بتخبط مع يدع، شايفة الدلمة على العين، فيها المعنى اللي جوه الكلمة. الكلمة عبارة عن كده، ينهر، يعنف، يزق، يضرب، يغلظ كده، هو ده يدع. هي الكلمة سبحان الله فيها إعجاز صوتي لفظي، وانت بتنطقيها تحسي بالخبط، خبطت في دماغك وهي بتتقرأ من إعجاز القرآن. من ضمن إعجازات القرآن الإعجاز الصوتي، انك الصوت بيبقى له مضاهاة للمعنى، للحركة الانفعالية للمعنى. يعني كنت دايما أستدل في الحتة دي بقول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، وانت بتقرأي تؤزهم أزة تحس بالهزة صح؟ يعني انت بتقرأي تحس ان في لا في رجة في الآية نفسها، فهي دي زيها كده تاء يا هو هنا يا دع في في في عنف في شدة في غلظة في مع مين؟ مع اليتيم. هذه أول صفة من صفاته. لماذا لا يدع كل أحد؟ لماذا يدع اليتيم؟ اليتيم هو زي ما احنا عندنا في الشرع يعرفه الشرع هو الذي دون البلوغ ومات أبوه، سواء كان بنت أو ولد، اللي مات أبوه وهو دون البلوغ ده اليتيم في الشرع. ولذلك ننوه أنه اللي مات أبوه بعد البلوغ ما هوش يتيم، يعني اللي حد مات أبوه وهو خلاص بلغ، وإحنا عندنا البلوغ آخره 15 سنة، آخره مش أوله، ممكن يبقى قبل كده، ممكن البنت تحيض 12 سنة و11 سنة، ممكن الولد يحتلم 13 سنة و14 سنة، لكن آخر البلوغ بنحس السن 15 سنة. لذلك أي حد مات أبوه 16 15 ونص وانت طالعة ما عادش يتيم بقى. ما تقوليش أصل إحنا هنجوزها أصلها يتيمة، أبوها ميت السنة اللي فاتت وهي يتيمة، عندها كم سنة يا حاجة؟ تقولي عندها 22 سنة، إيه اللي يتيمها يعني؟ ايه اللي يتم؟ تقول يا القانون عندنا بتبقى قصر لحد 21، وانا مالي؟ انا في الشرع البلوغ 15 سنة، اللي 15 وانت نازلة ده يتيم، 15 انت طالعة ده ما عادش يتيم، حضرتك ما عادش يتيم في الشرع، عشان بتوع كفالات الايتام وياخدوا فلوس الناس لكفالات الايتام ويحطوها في غير الايتام، حاجة بصراحة تفقع يعني، ودي من جهالة المتصدرين للمشهد واكثرهم كذلك، انا لن اقول كلهم لكن أكثرهم كذلك يتصدرون لمشهد التصرف في أموال الناس وهم أهل جهل للأسف الشديد. طبعا الناس المسؤولة عن أنها تبحث عن أهل العلم يتصرفوا في أموالهم وليس أهل الجهل. فالشاهد يعني نرجع لقضية اليتيم، اليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ. مات أبوه ولا أمه؟ لا، الشرع ما بيعتبرش اليتم إلا بالأب، لأن الأب هو المسؤول الشرعي عن الإنفاق والرعاية. الأم ليست مسؤولة عن هذا في الشرع، الشرع لم يكلفها. تقولي ليه الأم قليلة؟ أنت بتفهميها غلط، هي مش قضية قليلة ولا كتير، هي قضية التكليف. أنت معتبرة تشريف، هو مش تشريف، هو التكليف. من المسؤول عن العيال؟ الأب. فإذا مات انعدم المسؤول. تقولي ما الأم مسؤولة، هو حق الله الشرع لم يلزمه، أنت ليه تلزميه؟ في الشرع لم يلزمه، يعني ممكن تبقى وصية وممكن ما تبقاش، ممكن تبقى لأولادها وممكن تتزوج في الشرع. فإحنا شرعا الأب هو المسؤول، ولذلك إذا انعدم المسؤول صار الإنسان يتيم. المسؤولية على الأب، إذا مات الأب تيتم الإنسان. يحصل بقى الحالة من العوز، من الضعف، من الاستهانة، ولذلك تجد اليتيم مكسور الجناح، مهضوم الحظ في المجتمعات اللي كل أب بيدافع عن عياله وبيحافظ على عياله وبيشتري لعياله. والحقيقة وهذه من الإشكاليات اللي الإنسان يعني أنا وجدتها في بعض الناس حتى ممن هما يعني لصيقين بي، اللي هو قد إيه الإنسان ممكن يفتن بعياله لدرجة أنه من شدة فتنته بعياله يعني لا يراعي شيء إلا عياله، يوالي في عياله ويعادي في عياله. يعني لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أحيانا ابنك بيبقى هو من الفتن الرهيبة اللي موجودة في حياتك، لما تحبه أكتر مما ينبغي أو تكرهه أكتر مما ينبغي، هذه فتنة. ابنك نعمة اشكر عليها، وشكر النعمة أن تستخدمها فيما يرضي الله عز وجل وأن تتجرد فيها لله. المهم أن اليتيم، عشان بس ما نطلعش برا الموضوع قوي، اليتيم هو ذلك الإنسان الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ. هذا الإنسان اللي مات أبوه دون سن البلوغ، مين اللي هيدافع عنه؟ مين اللي هيصد عنه؟ مين اللي هيرد عنه؟ لا أحد، مفيش. ما هو اللي كان هيصد ويرد هو الأب. هو المفروض أنه الولاية على الأيتام والقصر بتنتقل للعم مباشرة أو للجد، لأب اللي هم العصبة اللي مسؤولة عنه. عمرهم ما بيبقوا بنفس حنان وحرص ومودة وأمانة الأب في أداء أمانته في عياله. فتجدي كثيرا ما يحصل التقصير والتفريط وأحيانا الظلم وأحيانا الاعتداء. ولذلك الشرع حذر من مسألة رعاية حق الضعيف اليتيم وصيانة مال الضعيف اليتيم، وخوف وتوعد من هذه القضية بشدة. رغب ويعني أثبت وعدا وفضلا لمن أداها بما يرضي الله عز وجل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تلي أو السبابة والوسطى. فيعني الحس على أداء الأمانة مع اليتيم والتبشيع والتخويف والترهيب من عدم أدائها، ده عشان تضبط المسألة في إطار رعاية حق هذا الكائن الضعيف اللي تحت سن البلوغ، لسه تحت 15 سنة، فجأة لا وجد نفسه بلا ظهير ولا معين ولا سند ولا أب يدافع عنه ولا يحرص عليه ولا يحبه. فالمسألة بتبقى يعني عبء ثقيل يعني. فيجي هذا اللئيم، الإنسان اللئيم بقى هو الذي يتقوى على الضعفاء. ولذلك انت عارفة أيام زمان العرب، ومش زمان بس، زمان ليه دلوقتي لما يكون واحد عضلاته قوية كده وواحد ضعيف قصاده الشكلة مثلا، يقول أنا محبش أضرب اللي زيك. ليه؟ التقدير لأن أنا قوي، هديك بوكسة وقعك تموت. فيقول له أنا بس مش عايز أمد إيدي عليك، صح؟ يعمل كده، أنا مش عايز أمد إيدي عليك. لو ست مثلا يقول أنا ما مدش إيدي على الستات، يعني علشان من شيم الكرام إنك لا تستقوي على الضعيف. اللي بيستقوي على الضعيف ده هو عين اللئيم. أما تبقى أنت لئيم تدور على الضعيف وتضربه، لأنك مش قادر تضرب القوي ولا تواجهه، فتنقي الضعيف وتديله على قفاه، هذا من لؤمك. فلما يجي الذي يكذب بالدين وهو أبو اللؤم كله، ما ينقش إلا الضعفاء فيستقوي عليهم، على رأسهم الأيتام الصغيرين، فيبتدي ينهرهم، يعنفهم، يأخذ حقوقهم، يأخذ أموالهم، يستقوي عليهم. ما يقدرش يستقوي على حد له أب أو له سلطان أو له قوة أو له من يزود عنه، إنما يستقوي على كل ضعيف متضعف وعلى رأسهم الأيتام. ولذلك إذا وجد في بلاد استضعاف للأيتام، أكل لحقوق الأيتام، اعرمي أنها بلاد لئام وإن ادعوا الإسلام. هي بلاد لئام وإن ادعوا الإسلام. ليه؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله عز وجل في صيانة اليتيم. دي من أهم علامات إسلامك الحقيقي، إن اليتيم عندك مصان زي اللي أبوه عايش بالظبط. ليه؟ لأنك تصدق بيوم الدين، فعارف إن ليك مرجعية ترجع وتسأل بين يدي الله، عملت هنا إيه زي ما عملت هنا إيه. مش قضية إن ده أبوه هيقول لي وده مش أبوه مش هيفتح بقه، أصل ده أبوه وزنه تقيل لكن ده أبوه مش وزنه تقيل، زي ما بيحصل. يعني أنا شفت مثلا في بعض الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، والله بيحصل كده، تلاقي نفسه الدكتور في الجامعة الخاصة very simple very cute very nice very كل حاجة. ليه؟ أصلا الناس لها ظهر بقى ومعها فلوس وتقدر تصوت. بينما يروح في الجامعة الحكومية هو نفسه يطلع عين الطلبة ويزلهم بالدرجة ويقرفهم على السكشن ويقرفهم على الشيت. انت بتستضعفهم يعني ولا انت؟ هي كده لئيم، لما يلاقي ضعيف يتنطط عليه، ولما يلاقي قوي يكش ويتكوع في جنب. معدنه لئيم، إنما صاحب المعدن الطيب يكون طيبا في كل مكان حيثما وضع، معدنه الطيب يظهر. هو كريم مع هؤلاء وأولئك. ليه؟ مش عشان هو بيظبط على حسب الزبون، لا، لأنه هو كريم المعدن، هو معدنه أصلا كريم، هو مخبره أصلا كريم. فمسألة أنه من لؤم الذي يكذب بيوم الدين، والذي لا يطلب ثواب الآخرة، والذي لا يلتفت إلى مراد الله عز وجل منه ولا طلبه لرضى الله عز وجل في أفعاله، فتجديه ما عندوش مرجعية. المسألة ماشية به، هنتفع ولا لا، حصل مصلحة ولا لا. اليتيم ليس منه مصلحة، ليه؟ أبو ميت. ولذلك انت شوفي في حادثة إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحدة رضا تاخده، القمر الحلو والسكر اللي تبص عليه تحبيه من أول لقطة. كان صلى الله عليه وسلم طفل رضيع صغير وراحوا بيه في سوق المراضع علشان أي مرضعة تاخده، ولا واحدة رضيت تاخده خالص. وهي حليمة خديته ليه؟ لأنها ما وجدت غلام، كانت هي ضعيفة ودبتها ضعيفة، وكل ما حد يبص عليها يقول لا يا دي ترضع ابني، عندها لبن أصلا ولا معزة عندها لبن؟ لا لا لا لا، احنا نشوف مرضع كده ايه يعني، مليانة وحلوة كده وملزلزة ومقلبزة وحياتها منغنغة علشان العيل يرضع حلو ويتمدن يعني ويبقى متين كمان. فمحدش رضى بحليمة لحالها يعني. وسبحان ربي العظيم، هي كانت زهد فيها ولم تجد غلام، فكأنها يعني قالت بدل ما أرجع بلا شيء، وده مذكور في السير، قالت طب أرجع بهذا الغلام اليتيم، يعني هو يتيم يعني لن تؤمل من ورائه كثرة عطاء، ولا أب هيرش ولا أب هيزور ويجيب، ولا أب هيبعت مراسيل بالعطايا، يتيم ولكن أهو أحسن من ما فيش لعل وعسى. شوفي ده كان سبب، مع انه زي ما قلت لك انت تبصي على النبي صلى الله عليه وسلم كطفل زي ما ابي طالب كان يتمدح فيه صلى الله عليه وسلم، اغر ابيض الوجه مشرق بسام الثنايا حاجه كده كل الحلاوه فيه، طفل تبص عليه تحبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان اليتم العيب العيب بالنسبه للمرضعات، فزهدنا فيه. انت متخيله بقى الثقافه بتاعت انه يتيم، لا لا لا لا بلاش بقى عشان يتيم، ايا كانت المواصفات بس يتيم. فهذا الانسان اللئيم يجي ينقي هذا الضعيف اليتيم ويبتدي يتاسد عليه. لا يتاسد الا على الضعفاء، انا بقول تاني اهو، الذي لا يتاسد الا على الضعفاء هذا من خبث اخلاقه. بالعكس احيانا يكون المرء اسدا مع الاسود، فاذا جابها الضعفاء حلم عليه ورحمه. انتوا عارفين في قصة الخليفة العباسي اللي كان واحد في مجلس أمراء وفقهاء وعلماء وشعراء قاعدين، وبعدين هو قاعد بينادي، قال يا غلام، بينادي عايز يجيب حاجة يوزع حاجة، فدخل الغلام وقال يا غلام يا غلام يا غلام، وهل ليس هناك إلا الغلام؟ الناس كلها تعجبت، ايه انت بترد على الخليفه وبتشرشح له كمان، ايه اللي بيحصل ده؟ فاترك الخليفه وتبسم وقال انا اذا ساءت اخلاقنا حسنت اخلاق غلماننا، واذا حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق غلماننا. ودي حقيقه، كل ما يبقى انت اخلاقك حلوه كل ما حواليك يتاسدوا عليك، وخصوصا لو لئام، تلاقي العامل والموظفه والبواب والمساعد وابنك اللي مش كله عمال يروح يودي فيك ويجيب فيك، ليه؟ انت طيب وامير ومحترم وكده، فانت لما تتحسن اخلاقك تلاقي اللئام اللي حواليك يتاسدوا عليك، وانت بقى علشان تشكمهم خليك انت الصايع المغير مهذب الشتم قليل الادب واللي بيطول ايده على لسانه على رجله، تلاقيه كلهم اتكوعوا في جنب وسكتوا كتموا. وإن إذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق غلماننا. خليك أنت في البرج اللي أنت ساكن فيه وشوف علاقة البواب بالسكان، الساكن المحترم المالك المحترم تلاقي البواب بيطنشه، المالك قليل الأدب هو اللي البواب بيخاف منه، ما يقول لك لا إلا الأستاذ فلان أصل حاجة صعبة قوي فراح وجاي يديني بالقفة ويشتمني ويخصم مني لا لا لا لا لا، طب والأستاذ فلان لا طيب ما بي كده، هي الحياة للأسف كده. تبقى المدير محترم تلاقي الموظفين بيلمضوا وبيناقشوا وبيضحكوا وبيهربوا وبيزوغوا، المدير قليل الأدب كلهم متكوعين، ليه ده شلق وقليل الأدب ويجتمنا، ده حاجة صعبة قوي، ده بدينا بالشلوت والبوكس يعني. للأسف الشديد إن إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق علمانين، وإن إذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق غلمانين، وإن لا نرضى لتحسن أخلاق غلماننا أن تسوء أخلاقنا. انا مرضاش والله، هو بيقول كده، انا كان ممكن اشكمه وبقليل الادب، بس انا مرضاش ان انا بقليل الادب عشان اشكمه، هو اللي خسران، انا كده كده كسبت نفسي. وهي قضية انك تكسب نفسك، انك ترضى عن خلقك، انك تبذل ليكون خلقك حسنا. هذا الذي يدع اليتيم ما عندوش اخلاق، بس هو عجبه هذا التدني، وإلا فالإنسان السوي زي ما قلت كده يتأسد على الأسود، ومع الضعاف يلين يرق يراعي يحن، يعني يبقى يتصرف بحكمة، القوة لها موطنها واللين له موطنه، إنما اللئيم يقلب لضعفه، ها؟ إذا وجد قويا تضعضع، وإذا وجد ضعيفا ركبه، هذا لؤم هذا خبث. يبقى دي صفة وحشة جدا في الذي يكذب بالدين، بس كان اللوحش منها أنه بيكذب بيوم الدين. بل إن شئت قولي، عشان الفاء دي الذي أدى إلى هذا اللؤم في المعاملة مع الضعفاء، أنه ما عندوش يوم آخره يطلب ثواب الله عز وجل في التعامل مع اليتيم برحمة وإكرام. وليه؟ وعامله برحمة وإكرام ليه؟ هو لا يقدر يضرني ولا يعمل فيه حاجة، يبقى طز فيه يا أخي. عشان هتقوليه عشان إيه؟ عشان ربنا، عشان الجن، عشان السواب، هو ما عندوش ده كله، هذا القسم ما عندوش، فيدعو اليتيم. ويشابهه في هذا الأمر من رق إيمانه بيوم الدين حتى وإن كان ليس مكذبا. وهذا موطن التحذير من فعلهم حتى لا نضاهيهم. حتى أيها المسلم الذي تدعى أنك مصدق بيوم الدين، إياك أن يكون من رق يعني ضعفك، من ضعف تصديقك بيوم الدين أنك تدعو اليتيم، لأن هذا فرع عن صفات أولئك الكفار المكذبين. وأنك عندما تفعل ذلك فإنك تحاكيهم وتضاهيهم وتقلدهم، فاحذر أن تحاكي هؤلاء في باطنهم. هذا الذي يكذب بالدين أول حاجة يدعو اليتيم، يتقوى على الضعفاء، ولا يحض على طعام المسكين، برضو يحض فعل ثقيل، وده يشعرك بمدى تثبيته لقضية المنع. هو ما بيحبش يبذل، يعطي، أناني جدا، بخيل جدا، ملوش إلا مصلحته جدا، ما يراعيش إلا نفسه جدا. فبيعمل كده، هيدي اليتيم ليه ولا يراعيه ليه؟ ما يلزموش. طيب والمسكين، والمسكين ده يتبصله ولا هنحصل منه مصلحة ولا فائدة ولا له أي قدر ولا أي قيمة؟ طبعا احنا بنقول دايما انه لما تأتي المسكين في أي موطن من مواطن الشرع لوحدها يبقى يراد المسكين والفقير، لأن هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، مع خلاف العلماء في أيهما الذي يكون قدره لا يكفيه وأيهما الذي التصق بالأرض، لأنه بعضهم قالوا الفقير وبعضهم قالوا العكس. المهم إن في واحد منهم هو اللي ما عندوش حاجة خالص، وفي واحد منهم اللي عنده بس ما بيكفيهوش، يعني له دخل بس الدخل مش بيكفي داخل. فهنا الاثنين مقصودين، لانه ما دام ذكر المسكين يبقى المراد مفرده، يبقى يراد المسكين والفقير الاثنين، لانها ان افترقتا اجتمعتا، ان افترقتا في الايراد اجتمعتا في المعنى. هنا افترقتا ولا اجتمعتا؟ لا افترقت، ما قالش الا المسكين بس. يبقى إذن المراد المسكين والفقير كليهما، ويبقى المراد لا يحض على طعام الفقير المعدم أو الإنسان الذي قد قسطه من الدخل أو الأموال لا يكفي فيسد حاجته، فلا يجد يعني ما يسد به جوعه أو ما يسد به عوزه. وفي كلا الحالتين المسلم، ودي من أجمل الحاجات اللي في الآية بقى، إن هو قال ما قالش ولا يطعم المسكين، ولا يطعم المسكين، ما قالش، إنما قال ولا يحض على طعام المسكين. ليه؟ تبيينا لموطن الخلل في هذا المكذب بيوم الدين، وموطن الخلل اللي إذا تشبه به الإنسان ضاهاه في الزلل والخلل ده، اللي هو عدم الحض على طعام المسكين. ليه؟ علشان ليس كل إنسان لا يطعم مذموم، مش كل واحد ما بيطعمش المسكين مذموم. ليه؟ لأنه ممكن هو لا يطعم لأنه هو نفسه ما معهوش، هو نفسه لا يجد، هو مثلا غير قادر أو غير متيسر للتواصل معاهم. ولذلك أقل القليل في قضية الإطعام أن تحض عليه. المعنى اللي احنا دايما بنقوله إياك إن لم تفعل الخير فلا أقل من أن تدل على الخير. انت ما بتصوميش، قولي للناس صوموا، ما تقوليش ما اقدرش اقول حاجه انا ما بعملش بيها. لا، يا الذين امنوا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. انت فاهمه غلط، لانه الايه دي لا يقصد بها من حجبه عذره عن فعل الخير، او من حجبه عذره عن القيام بالاعمال، انما المقصود بها هو الذي تراخى أو أنكر أو تكاسل. يبقى لا يتصور منه أن يحض على شيء تركه، إنما المعذور الذي لا يستطيع، الذي يحال بينه وبين، ياخد أجر الدلالة. مش قادر تصوم، دل غيرك على الصيام يصوم، مش قادر تقوم، دل غيرك على القيام يقوم، مش قادر تتعلم العلم، دل غيرك على العلم يتعلم، تاخد أجر الدال على الخير كفاعله. علشان الناس بتفهم الآيات من جهة واحدة أو الأحاديث من جهة واحدة، ولا تسلط النصوص بعضها على بعض. الدال على الخير كفاعله، ولما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المذموم هنا أن تتعمد أن يخالف قولك فعل، إنما الممدوح هو إن لم تستطع أن تفعل فلا أقل من أن تدل. كده الموضوع استقر، فهم. ولذلك الراجل اللي معانا هنا ده، هذا المكذب بيوم الدين ده، لا، ده هو بيتعمد، مش بس لا يطعم المسكين، لا ده يتخطاها إلى ما وراءها من عدم الحض على أطعام المسكين. الحض على أطعام المسكين ده هيكلفك إيه؟ ولا ساغ ولا جنيه ولا بق رز ولا حتة لحمة، أنت مش بتعمل حاجة، أنت بس بتقول يا ناس أكلوهم بس، يا ناس ما تدوهم، مش مهم مين الناس، المهم ان انت لقيت مسكين يا جماعة ما تدوا للمساكين بس. يقولك لا، عارفين يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. هو كده بيبقى خبث في النفوس، يبخل بعطاء عباد الله الى عباد الله. وانت مالك، انت مالك في الموضوع اصلا؟ يقولك هم لا ياكلوا ببلاش، انا سمعتها، واحنا ناكلهم ليه وياكلوا ببلاش؟ احنا بنتعب عبال ما نجيب القرش ندهولهم على الجاز. اعوذ بالله من شر خلق الله، اعوذ بالله من شر عباد الله. ليه كده وانت خسس عليكي حاجه مش من جيبك؟ ده من عطاء الله عز وجل، من عباد الله لعباد الله. شوفي من من من الحقد، من الغل، من البخل، من الشح. مش عايز الكرماء يعطونا للفقراء، هو مش عايز دي كمان. يا عم ما انت مش هتدي حاجه، اركن بقى في جنب. لا هو كده، لا عارفه الناس بتقول لك لا يسيب المركبه تمشي ولا يمشيها، هو مش عايزها تتحرك من مكانها. ليه كده بس؟ ده معناه سوداويه القلب، مش تعذر ذات اليد. هو مش قضيه انه ما معهوش، ها، لان احنا مش بنقول له هات، ولا هو مش ما بياكلش، لا ده هو لا يريد لاحد ان يطعم احد. سوداويه النفس، النفس السوداء، النفس الوحشة، النفس البخيلة، انت مالك؟ دع خلق الله يكرمون خلق الله، دعوا الناس في بعضهم يا أخي، ولا يحض على طعام المسكين. يحض أي يحث، يشجع. طبعا هو إذا كان لا يحض غيره فمن باب أولى لا يحض نفسه، ولذلك الحض المنتفي هنا سواء نفسه، عياله، قرايبه، أصحابه، معارفه، جيرانه، خلق الله. هو كائن يكره هذا النوع من التراحم، هذا النوع من الـ الـ الـ الـ العطف والحنان. انت بتسمع بعض الناس يقولك واحنا مالنا، مثلا تقولوا مثلا ده في مجاعه في البلد الفلاني، واحنا مالنا، احنا هنروح ناكل خلق الله ولا ايه؟ اي اكل؟ طب يعني حتى لو انت مالك سيب اللي ماله يعمل، انما لا، انتوا تضيعوا فلوسكم وانتوا تدوها لمش عارفه مين، دول ياما عملوا وياما. ويزهد الناس في الجود، في الكرم، في الإطعام، في البذل. خبث النفس، خبث النفس. برضو زي ما قلت أنه هذه الصفات قد تكون في من ينتسبون للدين، وهذا من رقة دينه، يعني يبقى مصدق بيوم الدين لكنه من رقة دينه، من ضعف إيمانه، لا يدع، لا يحض على طعام المسكين ويدع اليتيم للأسف الشديد. لكن كلما قوي إيمانه بيوم الدين واستشعر قضية المكافأة والمجازاة بين يدي الله عز وجل، كان حريصا على فعل الأشياء التي أمر الله عز وجل على بها، وهي طعام المسكين والرحمة باليتيم والصيانة لليتيم. والحقيقة طعام المسكين يعني باب واسع جدا جدا، والإطعام بعمومه أوسع كمان من المسكين، لكن التأكدي في حق المسكين كونه مسكين أعلى وأجلى. وإلا فباب إطعام الطعام الحث عليه في الشرع واسع جدا، في أسباب دخول الجنة وإطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكن كان لنا محاضرة كاملة عن هذا الأمر، يعني في أبواب الفقه وفقه الأطعمة وكده، اتكلمنا كتير عن قضية الحض على إطعام الطعام وكيف أنه شيمة من شيم الإسلام. يعني المسلم يحب أن يطعم، الإطعام في حد ذاته وليس فرعا عن المسكنة أو الفقر، لا، إنما فيه أجر عام للإطعام مطلقا، غنيا كان أو فقيرا، وأكثر خصوصية، ومن ثم أكثر أجرا وأكثر عطاء وأكثر فضلا، وقد يكون أقرب إلى الفرض الكفائي، لأننا ما يعني ملزمون به اللي هو إطعام المساكين. كيف تكون أمة مسلمة يعني مستحقة لثناء الله ونصره وفيها مسكين جائع؟ كيف يعني؟ إزاي؟ إزاي يبقى مسلمين وعندنا بلاد بترمي أطعمة بالملايين وبلاد تانية مش لاقية أكل تاكل، حتى أنهم يموتون من المجاعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله أنت تحس أن أنت أحيانا مش قادرة تاكلي خايفة لتسألي عن الجائعين. كان أويس القرني اللي هو سيد التابعين كما يعني ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندما يأتي الليل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من كل نفس جائعة فلا أملك إلا ما في بطني، وأبرأ إليك من كل نفس عريانة فلا أملك إلا ما يستر. والواحد طبعا مش قادر يتكلم بقى ولا قادر يفتح بقه مع كلام أويس القرني، وإحنا كل واحد التلاجة مليانة والفريزر مليان والدولاب مليان وكل حاجة مليانة، لكن يعني الواحد بس بيقول: يا حسبنا الله ونعم الوكيل، حيل بيننا وبين أن نجبر إخواننا وأخواتنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم تولهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أمين. في شتى يعني في شتى ربوع الأرض حيث يوجد إعلام يصور وحيث لا يوجد، يعني أحيانا بتبقى مناطق منسية لا أحد يعرفها، ولا فيسبوك ولا تويتر ولا إنستا ولا تيك توك ولا حد ينقل عنهم يعني. اللهم كلهم ناصرا ومعين، اللهم أمين. يبقى الله عز وجل يقول في هذه الآيات: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ عرفته بقى، ميزته، عرفت وصفه، عرفت أفكاره، عرفت دماغه. أهم حاجة عنده أنه يكذب بيوم الدين، وانبنى على هذا التكذيب أنه يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الحقيقة في لفتة هنا العلماء قالوها في النوعين دول من العمل اللي هم إكرام اليتيم والحض على إطعام المسكين، إن هي من الأعمال اللي فيها نوع من أنواع الإثبات لمصداقية التصديق بيوم الدين، يعني تقدري تعتبريها عمل ظاهر للدلالة على إيمان باطن، لأنه الله عز وجل جعلها تفريع فذلك تفريع عن العمل الباطني اللي هو التكذيب بيوم الدين، فظهر في إثره عمل ظاهر اللي هو دع اليتيم وعدم الحض على إطعام المسكين. يبقى عمل ظاهر تفريع عن اعتقاد باطن، ده المنطوق. والمفهوم بتاعها بالضد، العمل الباطن له تفريع بعمل ظاهر، الذي يصدق بيوم الدين هو الذي لا يدع اليتيم وهو الذي يحض على طعام المسكين. فإمكانية أنه يبقى في تقييم للحالة الإيمانية الباطنية من خلال أعمال مادية ظاهرة، دي حاجة معينة جدا أولا للإنسان في الحكم على نفسه. يعني وأنا ممكن ما استخدمهاش في الحكم على الآخرين قد كده لأنه ما أقدرش أحرر، لكن ابتداء في الحكم على نفسي. ثانيا إيجاد سبيل عملي ملموس حقيقي مادي يعني للاستدلال على المسائل القلبية، لأنه أحيانا الاستبقاء العمل القلبي في حيزه القلب يعمل هالة من الغموض وهالة من إدخال فيه ما ليس فيه، كله عمال يقول أنا مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن. طيب عايزين كده أمارة على الإيمان، الأمارة هتبقى إيه؟ ما تقوليش مصدقة قوي، مصدقة قوي دي تبع الإيمان جوه قوي، أنا عايزة أمارة ظاهرة. ولذلك ربنا هنا جعل أمارات ظاهرة على أفعال باطنة، إحنا بنشوف الظواهر والله يتولى السرائر. وجعل من علامات الإيمان الباطن أو التكذيب الباطن أفعال ظاهرة سواء فعلا أو تركا، لأن هنا يدع اليتيم فعل ولا يحض تركه أو أو أو أو يعني يترك الحض على طعام المسكين، فسواء فعلا أو تركا لكنها أفعال ظاهرة تدل على محتوى باطن. أنا رقم واحد هستخدمها لنفسي علشان أحرر إيمان الباطن في صورة عملية لها مصداقية. تاني حاجة هقدمه للناس إنه دي علامة حقيقية على ثبوت إيمان الباطن، وإيمان الباطن العميق بينك بقى وبين ربنا أنا ماليش علاقة، ما تقوليش هنا قشطة واللي باين لنا كله زفت وهباب، إحنا اللي باين لازم يبقى قشطة عشان نقول والله أعلم جوه قشطة، احتمال يطلع مش قشطة ويبقى منافقين دي قصة تانية، لكن ما ينفعش يبقى برا زفت وهباب وتقولي لي جوه قشطة. إيه اللي خلاه قشطة يعني؟ لو كان جوه أبيض كان نشع برا. فالحتة دي مهمة جدا في الآية، وهو اعتبارية العمل الظاهر علامة ودليل على استقرار العقيدة الباطنية أو استقرار الإيمان القلبي. فدي ولذلك أدخل العلماء أعمال الجوارح في مسمى الإيمان، زي ما أحمد يقول الإيمان اعتقاد بالجنان قول باللسان وعمل وعمل بالجوارح والأركان، فأدخله في مسمى الإيمان. ودي طبعا ببحث عقدي كبير مش عايزة أطلع له قوي يعني عشان الوقت لا يتسع. يبقى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شفناه بقى وعرفناه بعد تجلية الله عز وجل حال قلبه بحال عمله، بيعمل إيه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ومن تشبه بقوم فهو مثلهم. فإياك أن تكون بين قوسين مصدقا بيوم الدين، ثم تفعل فعل من لا يصدق بيوم الدين، تفعل فعل من يكذب بيوم الدين. هذا شين فيك، هذا نفاق فيك، هذا كذب فيك. فويل للمصلين، والتفريع دي مهمة جدا جدا. بعد ما نوه على قضية المغايرة بين الـ يعني وجود قضية وجود التكذيب وبناء أعمال ظاهرة عليه تؤدي إلى إثبات التكذيب، ذكر قضية مهمة جدا، وهي أنه الظاهر مهم وفعال، لكن ينبغي أن ينبني عليه باطن كذلك. يعني إنجاز لي أن أقول أنه الثلاث آيات الأولانيين بيطرحوا قضية، والثلاث الأربع آيات الأخرانيين بيطرحوا عكسها. ليه؟ لتكتمل الصورة. فوق كنا بنقول أنه قلبه ظهر ورا منه أثر أعمال، بس القلب كان قضيته كده. تحت بيقول ظاهره أعمال لطيفة جدا، هو فويل للمصلين، ده مصلين بقى يعني العمل لطيفة هو، لكن فويل ليه؟ فويل عشان باطنه هو اللي كان مهبب. يعني كأنه فوق بيقول الظاهر أثر للباطن، الظاهر أستخدمه في الحكم على الباطن، وتحت بيقول الظاهر لا ينضبط إلا بباطن. يعني خلاصة القول ما تعتمدش لا على الباطن لوحده ولا على الظاهر لوحده، لازم الاتنين يتكاملوا، لازم ظهرك يبقى تحت باطن وباطنك ورا منه ظاهر. هي كده. النص التاني بيقول فويل للمصلين، دول حلوين ولا وحشين الجماعة المصلين دول؟ شبكي من ويل الأول المصلين. لو جينا المصلين في مقابل يكذبوا بالدين، يكذب بالدين مذمومين، المصلين حاجة حلوة ممدوحين، ناس بتصلي يعني. بس الإشكالية أنها سبقت بفويل، فكده ذكرت بينت أن احنا مصلين. الويل هو العذاب، زي ما كانت العرب تقول الويل لك، الويل لك العذاب، الوعيد، الهلكة. وفي علماء ذكروا أنه الويل اسم وادي من أودية جهنم مخصوص، بعيد قعره، عظيم عذابه. وأنا شايف أنه لا مضاهاة، لأنه الهلكة والعذاب يكون في أودية جهنم، فما فيش مضاهاة، يعني ما فيش معارضة أقصد، إنما المعنى متجانس. ويل عذاب شديد، هلكة، جهنم، أودية جهنم، عذابات جهنم، لمين؟ للمصلين. وما ينفعش هنا نقول فويل للمصلين ونقف، لأنه هذا يوحي بمعنى خاطئ، ولذلك لازم أوصف أنهم مصلين دول. والشعر اللي كان بيقول فإن ربك لم يقل ويل للذين سرقوا وإنما قال ويل للمصلين، يعني ودي من الأشياء اللي بيحتج بيها المرجئة الذين يعطلون الأعمال، فيدعون أنه أهم حاجة الإيمان بالقلب وتصف الأعمال. وما أقول له ليه؟ يقول لي ما هو ربنا قال ويل للمصلين، يعني عادي خالص، يبقى ملوش لازم الصلاة. وهذا من أبشع الكلام، بل هو من أبشع الضلال. ليه؟ علشان يتعارض مع الآية دي، إن الصورة دي أصلت له، وهو اللحمة المتواصلة بين الظاهر والباطن. فوق كانوا أقوام ظاهرهم زفت وأعمالهم تبدو سيئة أيضا وبشع أيضا بسبب ظاهرهم السيء، وتحت يتكلم عن أقوام ظاهرهم حلو لكن باطنهم يضمر أشياء سيئة فعطلت الظاهر الحلو. فخطورة التوافق بين الظاهر والباطن، لازم الظاهر والباطن يتكافئوا، يتماثلوا، يتجانسوا. هؤلاء المصلين إشكاليتهم ليست في الصلاة، إنما في الذين هم، في الوصف الملتحق بهم مع صلاتهم. ولن تجدي مثل هذه الآية، يعني هذه من الآيات المرعبة المخيفة في القرآن، لأنه قضية الصلاة من أهم وأخطر وأعظم قضايا الدين. يعني الصلاة تكاد تكون الركن العملي الأوحد، اللي اللي اللي يعني كثير من العلماء، هي فيها خلاف بين أهل العلم للأمانة، بس كثير من العلماء يكفرون بالترك دون الجحود، وإن كان الراجح أن التكفير لا يكون إلا بالترك مع الجحود زي الزكاة كده والصيام، لكن في عدد من العلماء، كانت السعودية زمان بتاخد بهذا المذهب، ما أعرفش دلوقتي مذهبهم إيه، بس كانوا زمان يدخلون بهذا المذهب اللي هو التكفير بالترك لمجرد الترك دون الجحود، إنما لمجرد الترك، لأنه الصلاة يعني حاجة خطيرة جدا من الدين، هي أساس الدين، هي ركن الدين، هي عمود الدين، هي الركن الأكثر تكرارا والأكثر اعتمادا والأكثر فعلا والأكثر متابعة في حياة المسلم. فده بوصف الله مصلين، يعني ربنا ما قالش إنهم مش بيصلوا، لا هم مصلين فعلا، بنشوفهم على السجادة وبيركعوا وبيسجدوا وبيعملوا كل الحركات، لكن أضيف إليهم أوصاف منعت تحصيل مثوبة الصلاة. الأوصاف هنا للأمانة كلها أوصاف قلبية من جهة الصلاة، يعني ما جابش مثلا أن زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي للرجل الذي إيه لم يتقن صلاته أو ينكرها، اللي هي في صفة الصلاة في الحركات، لا إنما هنا شكلهم من حيث الصلاة مصلين، اللي بينكر الصلاة وبيكروت الركوع والسجود النبي سماه مش مصلي أصلا، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فده ما اعتبرناهوش في الشرع مصلي، إنما احنا هنا بنتكلم على واحد بيركع كويس وممكن يطمئن راكعا، ويسجد كويس وممكن يطمئن ساجدا، ويقعد بين السجدتين بالهيئة الصحيحة، ويقوم وممكن يطول في القيام، ويتشهد زي ما الكتاب بيقول، ويتعوذ من أربع بالضبط، والإشارات كما هي والحركات كما هي. عشان كده كان اصطلاحه في الشرع مصلي بجد بجد، مش فإنك لم تصلي، لا ده هو صلى، يعني الحركات مظبوطة، إنما كل العيوب ماشي في الصلاة، العيوب ماشي في الصلاة ظاهرا، لا الحركات ولا الأقوال، إنما شوفي بقى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الحاجة اللي أول حاجة عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، يعني السهو هو التغافل التناسي، إنه ما يركز ما ياخدش باله، فهو أغلب العلماء حملوها على تأخير الصلاة، يعني هو محرر الصلاة نفسها، إنما علشان يدخل للصلاة بيبقى مش مركز لها، ولذلك جابوها دي من عن، يعني هو ما قالش الذين هم في صلاتهم سهون، لا خالص، إنما قال الذين هم عن صلاتهم سهون. عن صلاتهم سهون ده يعني واحدة بعتت لي من كام يوم بتقول لي حضرتك أنا مدرسة وبشتغل وبسافر وعندي الوظيفة وعندي مش عارفة إيه، واحدة تانية برضو بعتت لي قلت لي أنا ممرضة وباخد شفتات بالليل وبرجع ومش عارفة إيه، السؤال ده للأسف كتير، فبتقول لي فأنا بلم الأربع فروض على بعض، سألت السؤال ده والله، قلت لي بجيب الفجر في وقته وبعدين بقى بلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، لأني مش عارفة إيه ومش عارفة إيه ومش عارفة إيه ونانانا نانانا، أي عذر وأي، هو ده الويل للمصلين الذين يتشغلون عن صلاتهم، يتلهون عن صلاتهم، يتكاسلون عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي متشاغلون متلهون، يعني يتناسونها يتشغلون عنها. والعلماء تكلموا قال من تشغل عن صلاته بماله حشر مع قارون، ومن تشغل بصلاته من تشغل عن صلاته بمنصبه حشر مع هامان، ومن تشغل بملكه وسلطانه عن صلاته حشر مع فرعون. يعني هم عايزين يقولوا انه اي كان الذي يشغلك عن صلاتك هو عليك وبال. في القصص انه واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته لامرأة كانت جميلة وكان يحبها، فمر عليه ابوه وهو ذاهب الى المسجد فقال يا بني الصلاة، وذهب إلى المسجد، فلما عاد فإذا ذاك العريس العاشق الولهان قاعد مع امراته، خدوا الكلام وخدوا الحب والهيام ففوت الصلاة، فلما مر عليه أبوه قال يا بني ألم تذهب إلى الصلاة، فقال يعني تشغلت أو أشغلت، فقال يا بني طلقها، فإن من شغلك عن صلاتك هو عليك وبال. قال له مراتك اللي تلهيك عن الفرض دي جهنم وبئس المصير، عيالك اللي يلهوك عن الصلاة دول جهنم وبئس المصير، وظيفتك اللي تلهيك عن الصلاة دي جهنم وبئس المصير، مالك اللي يلهيك عن شقتك عفشك وتفر بقى أيا كانت الحاجة اللي بتلهيك عن الصلاة هي دي جهنم وبئس المصير. للأمانة العلمية إن إحنا نستلزم عشان نقول الويل اللي هو العقوبة الوخيمة دي يبقى الذين يخرجونها بالتأخير عن وقتها، يعني لأنه أنا عندي نوعين من التأخر عن الصلاة، نوع من جنس ترك المستحب لأنه المستحب هو أداء الصلاة على أول وقتها، ونوع من جنس فعل المحرم اللي هو خروج الصلاة عن وقتها. وده يستلزم أني أكون بقى إيه تكوني درستي معنا أي دورة فقه وعارفة مواقيت الصلاة ومعاد الصلاة من إمتى لإمتى. يعني مثلا على سبيل المثال وقت صلاة الفجر من ظهور الفجر إلى شروق الشمس، ده وقت صلاة الفجر. لو صليت الفجر بعد شروق الشمس يبقى أنت كده تلهيتي عن الصلاة، إنما لو صليتي الفجر قبل الشروق بربع ساعة، قبل الشروق بعشر دقايق، أو أنت يعني ما عملتيش الحاجة الأحسن قوي لأنه في أول وقتها يعني بس. وإن كان للأمانة الفجر فيه خلاف لأنه في نقاش بين العلماء في أيهما أكثر استحبابا، صلاة الفجر بغلس أو بإسفار، لكن خلينا في الظهر مثلا عشان نخرج من الإشكال. صلاة الظهر ما عدا من أذان الظهر لأذان العصر، أول ما أذن العصر خرج كده وقت الظهر. حضرتك لو صليت الظهر في أول وقته ممتاز جدا، أخرتي شوية ممتاز جدا، ممتاز جدا، ممتاز جدا لو رجال وفي المساجد ومع الحر الشديد وأبردوا بيه ممتاز جدا. أخواتي اللي بتقولي أنا بأخرها عشان الإبراد، الإبراد إيه وأنت قاعدة في بيتكم؟ الإبراد ده سنة للرجل الذي يخرج لصلاة الظهر في المسجد ويبقى المسجد متفق على تأخير الجماعة لأجل الإبراد بها من الحر ساعة مثلا، فكلهم عارفين والجماعة ما بتفوتش، دي قصة تانية. عشان أنا بكره قوي المتفيقين اللي عاملة نفسها فقيه وهي لمضة وخلاص. فسبتيها صلتيها في أول وقتها أنت في البيت هذا أفضل وقتها، أخرتيها لحد قبل العصر بحاجة بسيطة أدركتيها، ما أقدرش أقول إن أنت دخل في هذا الويل بالتضيع، إنما العصر أذن كده دخلت في الويل، إزاي تسهي على الصلاة لحد ما وقتها يخرج إزاي؟ ولذلك في قضية السهو عن الصلاة أو تأخير الصلاة لو حملناها على قول أكثر يعني عدد من المفسرين بأنها التأخير هنحملها على إنه في تأخيرين، في تأخير مكروه وفي تأخير حرام. التأخير المكروه اللي هو في زمان وقتها يعني لن تخرج عن وقتها بعد، لكن يعني يستحب لك أن تصليها في أول وقتها. وفي تأخير حرام وهو إذا انتهى وقتها، ده زي ما بقولها يستلزم أن نعرف هو إيه وقت الصلاة. أنا أصليها كده كده في أول الوقت إن شاء الله علشان أخذ أجر، خير الأعمال الصلاة على وقتها، وفي رواية في أول وقتها، فأنا هصليها في أول وقتها. بس أنا عايز أعرف برضو حدودي آخر إمتى لما يحصل ظرف ليا لحد إمتى، فلازم أعرف آخر وقت كل صلاة. هي من أكتر الصلوات اللي ما اللي فيها إشكال عند الناس اللي هي الفجر، الناس بتفترض إن الفجر ماشي لحد الظهر، لا الفجر لحد شروق الشمس بس. فالله عز وجل توعد بالويل الأقوام الذين يصلون، يعني إذن الأفعال الظاهرة موجودة، لكن الإشكالية أنهم يؤخرون هذا الأداء الظاهري إلى وقت خروج زماني. من أجمل المعاني اللي ترعبك لما تسمعي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قضية قضاء الصلوات التي تركها الإنسان في فترة العصيان، يعني في فترة العصيان وهو ما كانش تائب وما كانش جيد الإيمان فكان بيسيب بعض الصلوات. فلما سئل الشيخ ابن عثيمين ولو ترجعي للتسجيلات بتاعته يعني يقضيها أم يتنفل أكثر أحسن، فقال بل يتنفل. وبعدين اللفت بقى قال لأنه ليس للإنسان حق في إحداث وقت للصلاة إلا ما أوجده الله، يعني الظهر بتاع النهاردة ربنا جعله من أول الأذان لحد الأذان، هل أنا من صلاحياتي كسمية أو أنت كعبير أو كدعاء أو عفاف أي واحدة إنك تجيدي وقت آخر؟ تقولي له لا معلش يا ربنا انا شايفه ان الوقت ده ضيق شويه، طب مش ممكن يا ربنا نخليه بعد العصر، طب مش ممكن يا ربنا نخليه قبل الاذان. انت هتقترح على الله، انت هتتالي مع الله، انت هتعملي نفسك رب مع الاله. ومين اللي يحط العباده؟ الله. مين اللي يحدد ضوابطها؟ الله. مين اللي يحدد موعدها وهيئتها؟ انت كده بالظبط عملتي زي الوليه العبيطه الهبله اللي طلعوها في التلفزيون، وبعدين قالت انا ما اعرفش ليه الناس بتتزاحم في يوم 10 في يوم 9 ذو الحجة ويوقفوا في عرفة، ما الجبل فاضي طول السنة، ما نروح كل يوم 9 كل شهر ونقف هناك. حاجة ده انتوا ناس غريبة، انت بتتحكي عليها وبتقول ايه الستة العبيطة دي؟ ما انت بتعملي زيها لما بتألفي للظهر معاد والعصر معاد والمغرب معاد من عندي. هو انت من صلاحياتك تألفي؟ هو ربنا قال الظهر من كذا لكذا بس، خلصت القصة. مش من حقك تنقليه ولا توديه ولا تجيبيه ولا تقدميه ولا تأخريه، مش بتاعتك دي. فمسألة الذين هم عن صلاتهم ساهون دي من الخطورة بمكان. اللهم ارزقنا وحبب إلينا الصلاة على أول وقتها، اللهم حبب إلينا ولأبنائنا وبناتنا وأحبابنا الصلاة على أول وقتها، واجعلنا من المصلين حقا، اللهم أمين يا رب العالمين. فويل للمصلين اللي هم مين بقى يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا عيب، خلل في قلب الصلاة، فقلب صلاتهم نفسها، أنهم يؤخرونها عن وقتها فيخرجونها من وقتها. لأنه طبعا الويل والعقوبة لا تترتب إلا على فعل محرم، وزي ما قلت المكروه أو الترك المستحب لا يترتب عليه عقوبة، فيبقى يقينا المراد يخرجونها عن وقتها المشروع لها، يبقى يتلبسون بالتأخير المحرم، يخرجونها عن وقتها. فدي مسألة خطيرة جدا وصعبة جدا. وبعدين التلميح بكلمة ساهون علشان هو العذر الجاهز اللي هو تقولي انا ما كنتش مركزة، ما انا كنتش واخدة بالي. يعني ما قالش الذين هم عن صلاتهم مثلا تاركون أو معطلون أو لا، ساهون اللي هو دايما انا بقول لي انا سهيت، اصل انا ما خدتش بالي، اصل ما كنتش مركزه. وكانه في اشعار في انه قضيه لا تبحث عن عذر في قضيه الصلاه. الصلاه من التكرار ومن الخطوره التي تستلزم ان ما ينفعش تتعذر فيها بكلمه نسيت. نسيت ايه؟ نسيت تاكل؟ نسيت تشرب؟ انت ممكن ما تاكلش وتشرب في اليوم الا مره، فممكن اتوقع انك تنسى، او مرتين فاحتمال انك تنسى، انما انت بتصلي 5 ازاي تنسى؟ بمثل هذا التكرار، بمثل هذا الديمومه تنساها ازاي؟ يعني زي كاني انا اقول مثلا نسيتي تبلعري، نسيتي تتنفسي، نسيتي قلبك يدق. ما ينفعش تقولي نسيت، ما ينفعش. يعني انا مش لاقي عمل، احنا بنعمله في اليوم 5 مرات زي الصف. يعني عشان اضرب بيه المثال مثلا اقولك ايه؟ اقولك نسيتي تغسلي اسنانك، انت ممكن بتغسلهاش الا مره في الاسبوع. نسيتي تاكلي تقولي انا والله ممكن ما اكلش الا وجبه في اليوم. ونسيتي تشرب تقولي بنسى اشرب، اصلا انا بشرب سوائل، ما بشربش سوائل ده انا عندي جفاف. اقولك نسيتي تخشي الحمام، انت بتخشي الحمام مره او مرتين في اليوم. انا عايزه عمل بمثل هذا التكرار 5 مرات في اليوم لزوما، مش هتلاقي. ولذلك الصلاه لا يتصور ان هي تبقى في حيز مش واخد بالك. مش واخد بالك ازاي؟ ده انت من كتر ما هي عادة دائمة مستقرة أصيلة، يعني انت ممكن في اللا شعور تصلي. بيحصل كده، بيحصل كده احيانا. تلاقي ناس عندهم غيبوبة وهم وساعة الصلاة تلاقيه قاعد يعمل، شفتوه المؤذن اللي كان ساعة الصلاة وهو في الغيبوبة كوماتوز وعمال يتوضى وبيصلي وفي غيبوبة بيعمل كده. تلاقي جدتك مثلا اللي طول عمرها ما بتسيبش الصلاة وعندها 70 سنة وخلاص بدأت تفوت، ها بتقولك الظهر الدان، تقولي تيتا قرفانة قرفانة كل شوية، الظهر الدان يا عيال، الظهر الدان يا عيال، اه يا تيتا طيب عايزة اصلي. يا تيتا انت ما بتعرفيش تفهمي اصلا اي حاجة، سقط عنك الصلاة، ما تقدريش تقوليها كده. حاضر يا تيتا، تقفي جنبها الله اكبر، وبعدين تقولك ايه الدان يا تيتا، ايه الدان وانت بتصلي؟ اه انا بصلي طيب الله اكبر الحمد لله رب العالمين. يا بنت الدان، يا حاجة الدان، يا حاجة، صح بيحصل كده. والاسئله بتجيلي من مثل هذا النوع. انت بتقفي الاول وهله تعبانه ومربوكه، بس بتقفي تتنحي. هي ازاي الصلاه بالنسبه لها بهذه الاهميه لدرجه انها اتنست اسماء عيالها بس لسه فاكره ان في ظهر وعصر ومغرب، وعماله تزن كل شويه المغرب الدان يا عيال، المغرب الدان، العشاء الدانت، العشاء اصل الصلاه كده. الصلاه عباره عن حاجه، يعني انت ممكن تقابلي جوزك مره في اليوم، ممكن تقابلي عيالك مره كل اسبوع، ممكن تقابلي اصحابك مره في الشهر، انما بتقابلي الصلاه 5 مرات كل يوم. ما فيش حاجه اسمها الصلاه بالنسبه للمسلم في حيز انك مش واخد بالك، مش مركز لها. نسي مجيش، ما تنفعش حضرتك، مش هتمشي ابدا، ده خلل حقيقي بقى، ده عيب حقيقي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اخرجوها عن وقتها فضاعت منهم ولم يكن لهم ذلك، ولم يكن لهم عذر، اي عذر، لان الصلاه بالنسبه للمسلم ديمومه، حاجه دائمون يحافظون، حاجه كده في في في جرعه، بياخد الجرعه. هؤلاء صفاتهم الاخرى المكمله الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. انا عايزه اقول بس ان الذين الاولانيه وبعدين الذين الثانيه جمعت صفتين، الذين الاولانيه اتكلمت عن قضيه الصلاه، الذين هم عن صلاتهم ساؤون، ثم الذين الثانيه ذكرت صفتين مع بعض، صفتين مع بعض كانها قسمت الاوصاف الى قسمين، قسم يتعلق بالصلاه وقسم يتعلق ببقيه الاوصاف. حتى يراؤون ويمنعون المعون، يراؤون ويمنعون المعون مختلفين تماما، يراؤون ده قلبي، يمنعون المعون ده ظاهر، بس ده قسم، كأني هقسم الذنوب إلى قسمين، قسم اسمه ذنوب الصلاة وقسم اسمه بقية الذنوب. وهذا وإن دل فإنما يدل على خطورة الصلاة. الصلاة دي مسألة يعني كورنر ستون زي ما يقولوا، دي عصب حياة المؤمن، دي المميزة للمؤمن، دي العلامة الأهم والأخطر في حياة المؤمن. الذين هم عن صلاتهم ساهون، أدي قسم الذين. الذين الثانية بقى الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الصفتين دول من صفات هؤلاء الأقوام الذين كان في طبعهم هذا النفاق الموجود بين أنهم يصلون ولا يضبطون، يفعلون الظاهر ولا يضبطون أحكامه حسبة، يظهرون أنهم يضبطون وهم لا يضبطون، يضبطون الأفعال ولا يضبطون المواقيت، في حاجة بايظة في القصة. فتجدي الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الذين هم يراؤون هذا هو الشرك الخفي، وهو من الكبائر، وهو من أبشع الأشياء، ولو اتكلمنا عنه لوحده يعني هناخد لنا يوم، وهو في دورة الكبائر من ضمن الكبائر اللي أنا شرحها بالتفصيل، كبيرة الرياء. الرياء هو زي اسمه كده، راء يعني فعل ليرى، رأى يعني طلب رؤية الناس له، من الرياء رأى، رأى يرأى، يرائي فيطلب الرؤية، فيراؤون أي يفعلون لنظر الناس لهم، يطلب أن يراه الناس. الحقيقة احنا في زمان الرياء بجدارة، لأنه مع ظهور السيلفي، كاميرات التصوير السيلفي، ظهرت إظهار نفسك في كل اللقطات اللي المفروض ما تظهرش، في لقطات بينك وبين رب، في لقطات بينك وبين الفقير، في لقطات بينك وبين الطلبة القريبين منك، في لقطات بينك وبين الكتب، انت بتصور اللقطات دي وتطلعها ليه؟ لماذا ترأي؟ نحن انا ازعم اننا في هذا الزمن مع الكاميرات الشخصية السيلفي تحولنا الى زمن الرياء، كل حاجة قبل انها تتعرض. ده اكتر موضة في الصور هو التصوير في اماكن اللي كان زمان ما يصحش تتشاف، الحمامات حضرتك، كل السيلفيهات في مراية الحمامات، ليه يا بنت الناس؟ فأصل الحمام ده الخلاء، يعني يختلف فيه الإنسان بنفسه، تروح انت جايبة أمة لا إله إلا الله، ومش لا إله إلا الله كمان، يعني لأنه عالمي بقى مش المسلمين بس، تدخليهم معك الحمام يتفرجوا على حمام كل انت واقفة فيه، حاجة عجيبة، ثقافة. الله المستعان، الله المستعان. يراؤون أي يطلبون رؤية الناس. عشان ما طولش في الموضوع، لأنه زي ما قلت الموضوع طويل وأنا شرحها في الكبائر، وإن شاء الله هنبتدي دورة الكبائر في نص السنة بإذن الله تعالى. أي الذين يطلبون رؤية الناس بأعماله ولا يطلبون وجه الله عز وجل، وهو ده الخلل، هو إما أنك تطلب وجه الله أو تطلب وجه الناس. تقولي لي الاثنين، لا، أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل معي عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك، الله لا يقبل معه شريك. أما تقولي بعملها لله وي، يبقى بتتحكي على نفسك، هي الوي بس، ليه؟ لأنه الله لا يقبل أنه يبقى معاه وي وكلام خالص، لازم الله تحط نقطة ومفيش بقى بعد كده حاجة، هي لله فقط. طب أنا دايما أحب أقول الحتة ديت بقطع النظر عن بقى الشرح المفصل للرياء وعقوبته اللي موجود في الكبائر، وهي طب إزاي أأمن على قلبي ضد الرياء؟ رقم واحد الدعاء، ادعي ربنا بالإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعلنا مخلصين لك، اللهم قنا الرياء، اللهم قنا الرياء، النبي حذر منه بشدة. تاني حاجة أعمال السر، أعمال السر تأمين على أعمال العلن، ولذلك يجعل ما يظهر للعلن مؤمن عليه بشوية سر. يعني قرأت شوية علم في العلن، اقرأي شوية مع نفسك. قرأت ورد قرآن في العلن، اقرأي شوية مع نفسك. صليتي ركعتين وعرفنا، صلي ركعتين ما نعرفش. عملتي عمرة وشفنا، اعملي حاجة وما شفناش. طلعتي صدقة وصورنا، طلعي صدقة وما تصوريش. ايا كان بقى، كل عمل خفي هو تأمين على العمل الظاهر. انا مش هزعلك واقول لك كلام سفيان الثوري لما كان يقول كل عمل اطلع عليه الناس لم اعده شيء، لان مش شكل ده هيبقى مش عندنا حسنات. لكن انا بقول لك اخف من كده، كل عمل تعملي الناس تشوفه، اعملي حتتين ثلاثه زياده تامين عشان اقول له يا رب والله كان ليك، بس هم شافوا بقى، بس كان ليك بأماره ايه؟ بأماره ان انا عملت حبه انا وانت بس، وانت تراني وحدك. يعني هي دي العلامة، هي دي الدليل اللي أنا بستدل به. اللهم اجعلني لك من المخلصين، اللهم اجعلني لك من المخلصين، اللهم اجعلنا لك من المخلصين وأبنائنا وأحبابنا والمسلمين. فهؤلاء الذين يراؤون بصلاتهم وبأعمالهم وببذلهم وبعطائهم و هؤلاء أهل الرياء. إنما الإشكالية كمان إن أضاف على خبث المخبر خبث المظهر. جماعة دول المصلين اللي ربنا ذمهم أشد الذم، مش بس يؤخرون صلاتهم حتى يخرجوها عن أوقاتها، لكنهم إذا فعلوها راؤوا بها. صورني يا عم وأنا بصلي وارفع الصورة، اعمل لي سيلفي. الخشوع في الصلاة، يبقى يؤخرونها عن وقتها، وإذا فعلوا الأعمال راؤوا بها. وعلى جانب الخير يمنعون المعون، يمنعون المنع هو الحبس. الحبس يعني أنت ما تديش الحاجة، احبسها. وبعدين ربنا ما قالش يمنعون الخير او يمنعون المال او يصنعون او يمنعون الصدقات، الحاجه العامه الواسعه، انما ذكر نوع من الاشياء ما ينفعش يتمنع، ما ينفعش يتمنع لا شرعا ولا عرفا ولا اخلاقا ولا اي حاجه خالص، اللي هو اللي احنا يسعنا نقول الحد الادنى مما لا يجوز منعه قط. هي مسألة إيه اللي يجوز أمنعه إيه اللي ما يجوز أمنعه، في حاجات كتيرة ممكن نتناقش فيها، إنما الحد الأدنى الذي لا يجوز منعه قط هو الماعون، وهو اللي تسمت به الصور. الماعون، الماعون هو الذي يتعاون به الناس مع بعضهم البعض، كونه حاجة أقرب للمشاع عنها للاختصاص. بتبقى في حاجات كده يا إلا من بساطتها وحقارتها لا يصح لأحد أن أمنعها عن أحد، أو لضرورتها أو شدة عوز الناس إليها إن أعوزي إليها فلا يصح لأحد أن يمنعها عن أحد. فبيقول حاجات كده رفايع صغيرة بس مهمة ضرورية خطيرة، ما ينفعش الناس تمنعها عن بعضيها، ما ينفعش خالص. ولذلك العلماء يقولون مثلا لو إبرة خياطة، مثلا حد قالك معاك إبرة خياطة حقيرة، بس اللي هو محتاج يخيط هتبقى خطيرة، العباية قطع وجسمي هيبان، حد معاه إبرة خياطة، واحدة معاها إبرة خياطة والفتلة وعينها في شنطتها تقول وانا مالي هياخدوها وما يرجعهاش، ده إبرة يا مدام، ده إبرة يا إيحة، ده إبرة يا أقول إيه، أشتم أقول إيه، مش عارف أشتم إيه، إبرة فتلة انقذ الست باينة. فهمت بقى؟ ده النوع، ده المعون اللي هو الحاجة أنها يسيرة فلا ينبغي أن يعني يبخل بها ويؤوز إليها المرء في أمور حقيقية. وزي ما قالوا لما قعدوا يتكلموا على المعون قعدوا يقولوا نماذج، والنماذج دي أشبه بالكلشر أو الثقافات، يعني حاجات كده بتبقى ثقافة يعني فيها جزء أعراف كمان. يعني مثلا هم قالوا، معظم العلماء قالوا مثلا الحلة، الطبق، المعلقة، الحاجات السيمبل يعني. لكن هي للأمانة هي الأمثلة اللي قالوها دي أمثلة الستات في المطابخ مثلا، يعني الجارة لما تخبط على الجارة وتقول لها معلش الله يكرمك أصل إحنا محتاجين شوية ملح ده الكيس بخمسة جنيه، يعني شوية ملح، بق ملح، ما تقولهاش ما عندناش ملح، ما عندكيش ملح، ده انت جوه عندك 50، لو ما عندكيش ماشي ما فيش مشكلة، انما عندك ومش عايزة تدي. هو الملح ده من المعون، معلقة ملح دي من المعون، ازاي تحجو بيها؟ الحاجات الاعتيادية زي ما هو قال كده، مثلا طبق بلاستيك، مش عارفة محتاجين حاجة، معلقة، مش حاجة كده يعني بسيطه، معظمهم بيذكروا حاجات النساء مع بعضهم البعض على اعتبار الجيران، لكن للامانه هي اوسع من كده. يعني خلينا اقول مثلا لو احنا في مكتب وكلنا مع بعضينا وانا داخل امضي ورقه، لو سمحتوا قلم، كل واحد بخبي قلم، يا جماعه همضي الورقه واديها لكم، كلكم معاكم قلام يا اندال، روحي شوفي لك قلم من بره، اشوف قلم من بره على امضى، وانا هخرج اخش بعد ساعتين عشان كلكم بخه لما مخبيني الاقلام في الادراج، همضي امضى. مش بيحصل كده؟ بيحصل والله العظيم، وتطلعي وتقف الدور 10 تنفار عشان الموظف الجبان اللي عنده 50 قلم في الدور مش هين عليه يديكي تمضي. يعني حاجه عجيبه جدا. ادي مثلا احنا عندنا في المستشفيات مثلا التانج ديبريسور ده، كل العيادات فيها التانج ديبريسور، وبعدين اقول روح هات لنا طنجة بريسو من العياده اللي جنبنا، تقولي لنا ما بيدوش لحد طنجات. ليه يا مدام؟ هو بتاعكو ده بتاع الحكومه محطوط كده في المستشفى، لا احنا جايبينه لنفسنا، حتى لو جايبين نفسك الحاله هتموت، هاتي يا ابله طنجة بريسو عشان نشوف بقها. فهماني كده؟ بيبقى كل مهنه مثلا الفلاحين مثلا، يعني انا فلحت الارض وعنت الفاس، وانت مزنوق في فاس، اصل الفاس بتاعك اتكسر عبال ما يصلح، ممكن الفاس بتاعكو لا لا لا ما بنديش فاسنا لحد. ليه يا عم الحاج؟ ده انا بس هعمل بس حاجه كده، هعزق حاجه واديها لك. العلماء قالوا المنجل مثلا اللي هو الانسان بيحصد بيه مثلا شويه سريس شويه جرجير، مش عارف مش لاقي سكينه يحصد بيهم، فيقول لك هات من ابو محمد السكينه اللي عنده بس نقطع كم عود الجرجير دول، ما بنديش سكاكين لحد. ليه بس؟ ليه يا ابخل خلق الله. الذي يمنع المعون لا يتصور منه ان يعطي ما فوق المعون. المعون زي ما انت شايفاه هو الحاجه اليسيره الحقيره الخطيره، يعني اجمالا بقى حاجة يسيرة حقيرة لكنها في نفس الوقت خطيرة، أننا محتاجينها في عمل مهمة يتعمل بيها، وهي هايفة جدا تافهة جدا، فالأصل لا تحجبها. الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها حجب المعون هو أن يطلبه جاحد، يعني واحد معروف بالجحود، كل ما تديله حاجة يجحدها، كل ما تديله حاجة يسرقها، والجحود نوع من السرقة. والمرأة المخزومية اللي كان هيقام فيها الحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أقيم فيها الحد يعني في قصة أسامة، كانت سرقتها انها تجحد المتاع، فيعني تستعير الشيء من الماعون ثم تجحده، تقول ما خدتش حاجه، فسرقه. لكن ده النوع بس اللي ممكن اقول لا، احنا في ناس مثلا قالوا لنا ادونا الحله من عندكم بس نعمل بيها كذا، ادناهم الحله ما جابوهاش، قعدت 5 سنين عندهم، يجوا من البجاحه بمكان انهم يقولوا كمان حله، كمان حله، لا ما عندناش حله لحضرتك. ليه؟ ما انتوا ناس جحوديه، يعني ما نقدرش نديكم. لكن للأسف الشديد شيوع ثقافة أنا مالي، أنا ماليش دعوة بحد، كل واحد مع نفسه، كل واحد في حاله، كل واحد لنفسه، دي إشكالية بتصطدم مع ثقافة المسلمين في التعاون، التعاون بالرحمة بالمودة بالتيسير بالسعة بالعطاء بالفضل بالإكرام، يعني دي ثقافة مجتمعية موجودة في ثقافة المؤمن، عنده مبدأ إنه في حاجات ما ينفعش تتمنع، ده معون ما ينفعش تتمنع. أنت عارفة كل ما الإنسان يعلى في الكرم كل ما أبجديات المعون عنده تزيد، يعني كل ما الإنسان يبقى أكرم تلاقي المعون عنده عمال يكتر، يعني عمال يقول لا ما ينفعش نمنع كذا وما ينفعش نمنع كذا. يعني احنا قلنا معظم الناس هيبقى الملح والنار زي ما العلماء يذكرونه، الملح والنار اللي هو علبة الكبريت وشوية الملح، ممكن واحد تاني يقولك ما ينفعش نمنع البصل ولا ما ينفعش نمنع السكر برضه، وازاي نمنع عن الجيران الزيت، وازاي نمنع عن الجيران السمك. كل ما هو يبقى أكرم كل ما حيز المعون عنده يتسع من كرمه، كل ما يبقى أبخل كل ما حيز المعون يضيق. بس لازم في معون اللي هو العرف اصطلح على كونه مما يتعاون الناس به في مثل هذه المجتمعات وفي هذه الأعراف، يعني زي ما قلت الحريق كده مثلا في مجتمعات البحري مثلا وعلاقتها بالصيد والحاجات دي، هتبقى المعون فيها غير في مجتمعات الزراعة والفلاحة، وغير مجتمعات الموظفين، غير مجتمعات الأطباء، غير مجتمعات المدرسين. وعلى هذا فقيسي، يعني قضية المعون بحصره بما ذكره العلماء إنما هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ولذلك انت تفهمي المراد من المعون عشان تسقطيه على عرفك انت بقى، هو ايه المعون بالنسبه لاعرافنا احنا مثلا. زي ما قلت لك معظم النساء يعني هم اكثر علماء تكلموا على معون النساء، القدر اللي الناس ممكن تعوز اليه في المناسبات، ممكن اليسير من الاطعمه، اليسير من الماء، اليسير من النار، الحاجات دي. لكن زي ما قلت هي نسبة وتناسب في علاقتها بالكرم والجود. إذا اجتمعت كل هذه الخصال في إنسان فقد اجتمع فيه الشر كله. الصورة دي تحذيرية من كثير من صفات الشر: التكذيب بيوم الدين، دع اليتيم، عدم الحض على طعام المسكين، الصلاة مع أن يسهو عنها فيؤخرها عن وقتها، الذي يرائي في عمله، الذي يمنع المعونة عن الناس. هذه الصورة المكتملة لذلك الإنسان الشرير التي اجتمعت فيه فساد الظاهر وفساد الباطن، الإضرار المجتمعي، الإضرار الشخصي، الفساد القلبي، الفساد الإنساني، هو عبارة عن كتلة فساد وإفساد. وذلك هذا هو المستحق لهذا التنفير الشديد اللي موجود فيه: أرأيت فويل. هذا إنسان ينبغي أن تحترس منه، ينبغي أن تتعجب من حاله، ينبغي أن تخاف أن تكون هو، ينبغي أن تحذر أن تسقط في الويل والهلاك كما سقط هو. صورة تحذيرية جدا، منبهة جدا، مخيفة جدا، علشان أطلع في الآخر أقول يا رب سلم، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين الصادقين الذين يتحلون بمكارم الأخلاق وأجمل الصفات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم، وأعتذر على الإطالة.